الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخر أو وجود موانع تعوقها هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله، وأنه على كل شيء قدير، وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة، وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع هذه الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة نبي الله وكليمه موسى عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. وقصته، بل قصصه في كتاب الله عز وجل، وهي كثيرة من أكثر قصص الأنبياء ذكرا في كتاب الله جل وعلا، مليئة بالعبر والعظات والدروس البالغات. وقد أيده الله عز وجل بآيات مفصلات وآيات عديدة فيها هذه الآيات فيها الحجة والحاجة، لأن آيات الرسل وكرامات أتباعهم إنما تكون لذلك، إما لحجة أو لحاجة، وهي من أعظم البراهين على قدرة الله وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والآية أمر خارق للعادة، الآية أمر خارق للعادة، العادة التي اعتادها الناس والسنة التي مضت في هذا الكون. والله عز وجل يجعل لرسله آيات وبراهين خارقة للعادة، يعاينها الناس، تدل على أمرين: كمال قدرة الله وصدق الرسل المبعوثين منه جل في علاه. ومر معنا في قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ما أيدهم الله جل وعلا به من البراهين والآيات الباهرة المعجزة الدالة على كمال قدرة الرب وصدق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وهذه الآيات الخارقة للعادة، يقول الشيخ: لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة، لا تنافي ذلك، لكن هذه الآيات التي تكون للرسل عليه السلام فيها خرق لهذه العادة، فيها خرق لهذه العادة، مع أنها تكون بسبب يهيئه الله عز وجل للرسول الذي وقعت تلك الآية في يده، مثلا تحول العصا إلى حية أمره الله بأن يلقيها في الأرض وأنه إذا ألقاها تكون كذلك، وأن يضرب بها البحر وأنه إذا ضربه بها حصل أن يكون الجبال أن البحر يكون أقساما من الجبال كل قسم وفرق كالطود العظيم، وإذا ضربها بها الحجر أو عندما ضرب بها الحجر انبجست منه 12 عينا، فجعل الفعل الذي أمر به موسى عليه السلام سببا، مثله يده يفعل سبب وهو يدخلها فتخرج بيضاء للناظرين من غير سوء، وهكذا الشأن في جميع الآيات، جميع الآيات، وخروجها عن الأسباب المعهودة في المخلوقات لا يتنافى ما جعل الله عز وجل في تلك المخلوقات من أسباب تكون أو يكون وقوعها بها. ولهذا قسم الشيخ رحمه الله تعالى الحوادث عموما السابقة واللاحقة، أي ما يحدث ويقع في هذا الكون، قسمه إلى قسمين. الأول جمهور الحوادث، جمهور الحوادث الأرضية الكائنة والأحكام التي هي سنة ماضية، سنة ماضية لا تتبدل عما يعهده الناس في نظام هذا الكون وانتظامه وسيره على دقة متناهية وبحسبان. فهذا الشأن في هذا القسم وترتب الأمور الواقعة والحادثة على أسبابها المعهودة، هذا كله أيضا من الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه الحوادث كلها حوادث بأسباب معهودة، معهودة للناس، تترتب عليها تلك الحوادث وهي عائدة إلى قدرة الله، لأن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الحوادث التي هي معجزات الأنبياء، أمور خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة يكرم الله سبحانه وتعالى بها رسله وأنبياءه من إجابة دعوة وتفريج كربة وحصول المطالب المتنوعة ودفع المكاره التي لا قدرة العبد لدفعها، وإظهار الآيات، لا بد من الإشارة إلى هذا، إظهار الآيات التي تكون حجة لهم، لأن الآيات آيات الأنبياء تكون للحجة وللحاجة. الحاجة مثل ما أشار الشيخ إجابة الدعاء وتفريج كرب وحصول المطالب المتنوعة ودفع المكان، هذه كلها داخلة في باب الحاجة. والقسم الآخر الحجة، الحجة أي على القوم، إقامة للحجة على قوم أو أقوام الأنبياء دلالة على صدق هذا الرسول وصدق ما جاء به وأنه مرسل حقا من رب العالمين. هذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسبابه، لكن هناك له أسباب محسوسة، مثل ما أشرت، إلقاء العصا، إدخال اليد في الجيب إلى غير ذلك، لكن ليست هي الأسباب المعهودة، ليست هي الأسباب المعهودة. ومثل ما جعل الله تعالى سبحانه وتعالى تلك أسبابا للأشياء أو الحوادث المعهودة، جعل الله هذه الأفعال أيضا أسبابا لهذه الحوادث غير المعهودة، لأن الذي جعل في هذه الأسباب تأثيرها سواء هذه أو هذه هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين، هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولعلي أضرب مثلا لتوضيح هذا وهذا، الأول والثاني بعصا موسى، بعصا موسى عليه السلام. موسى لما تحدث عن عصا قال هذه عصاي، قال هذه أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أتوكأ عليها، هذا السبب لإراحة البدن في المشي وخاصة في الرمال حتى من الشخص النشيط، ليس فقط المسن، حتى الشخص النشيط إذا أمسك بيده عصا وهو يسير في الرمال تريحه راحة تامة في مشيه. وسيأتي للشيخ حديث جميل عن العصا والمآرب التي فيها. فالاتكاء عليها سبب للراحة، وهذا شيء مألوف. أيضا أن يهش بها الراعي على الغنم، هذا يجعل الغنم تنضبط في سيرها إلى الوجهة التي يريد الراعي. سبحان الله، لا يضربها بها ولا يمس جلدها بها، وإنما يهش إشارة بالعصا يمينا شمالا إلى الجهات المختلفة، وعلى هذا الذي يحرك به عصا تتجه الأغنام. لو كانت 100، 200، 300، 400 إشارة العصا التي يهش بها، أو أحيانا قد يحتاج يضرب الأرض قليلا بالعصا فتتجه الأغنام إلى الجهة التي هذه الإشارة بالعصا التي تحرك 300، 400، 500 رأس من الغنم، لولا أن الله عز وجل هيأ ذلك وسخره وإلا لم تستجب، ربما يشير بالعصا وتأتي كلها إلى جهته تنطحه بقرونها حتى يفر منها ويسلم من أذاها، لكن يشير بها إلى الغنم وهي كثيرة 200، 300، 400 وتتجه حيث أراد. الله الذي جعل ذلك سببا، وهذا السبب معهود، الناس يألفونه، اعتادوا عليه ويرونه ويعاينونه، وهذا كله بقدرة الله، هذا بقدرة الله، لولا أن الله سخر ذلك ما أفادت هذه العصا الراعي، كان الأغنام كلها تتجه إليه تنطحه بقرونها وتطأه بأقدامها، مثل ما ستفعل يوم القيامة بالذين لا يخرجون زكاتهم، هكذا ستفعل بهم يوم القيامة، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. فهذه العصا الله جل وعلا هو الذي سخرها ويسر فيها هذه المنفعة العظيمة، وهذا أمر معهود. الآيات جعل الله سبحانه وتعالى أسباب غير معهودة للبشر ولا معروفة لهم، فيقع على إثر هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى آية باهرة، يلقي عصا فتتحول إلى حية تسعى، وليس هذا فقط، تبتلع كل ما في الوادي من حبال وعصي. هذه آية آية باهرة خارقة للعادة والمألوف، تدل على كمال القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى وصدق ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ضربه للبحر، قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق، ضربه للبحر بعصاه فينفلق ويقف الماء وتصبح الأرض يبسا ليس فيها لزوجة أو زلج، أو هذا كله آيات وأمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله الكرام تأييدا لهم. هذه لا سبيل للعباد إلى إدراك ما كانت به تلك الآيات، لكن من حيث الجملة أمور هيأها الله وقدرها وأوجدها تأييدا لرسله الكرام، وفيها دلالة على كمال قدرته ودلالة على صدق رسله عليهم صلوات الله وسلامه. الشيخ يقول: أطلتنا شيئا ما في هذا الموضوع لسبب، والسبب هو وجود منكرين لهذه الآيات، ومن ينكر هذه الآيات هم على صنفين: الأول زنادقة ملاحدة ينكرون وجود الباري سبحانه وتعالى، وتبعا لإنكارهم لوجوده سبحانه وتعالى أنكروا الرسل وما جاءوا به وجميع الأخبار التي أخبروا بها عن الأمور المغيبة واليوم الآخر بكل تفاصيله ينكرونه ويجحدونه، لأنهم عندهم قاعدة في باب الإيمان وهي أنهم لا يؤمنون إلا بما يحسونه لمسا بأيديهم أو مشاهدة بأعينهم أو سما بأنفهم أو غير ذلك من الحواس المعروفة، وما سوى ذلك لا يدخل في باب الإيمان عندهم، لا يدخل في باب الإيمان عندهم. ولهذا تبعا لذلك آيات الرسل كلها عندهم مكذب بها ويجحدونها ولا يؤمنون بها. يقول: هؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم، لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم إذ أنكروا أجلى الحقائق وأوضحها. القسم الثاني من المنكرين لآيات الرسل بعض المنتسبين للعلم من المعاصرين الذين يتظاهرون بنصرة الدين والرد على الملاحدة، الملاحدة الذين ينكرون وجود الباري سبحانه وتعالى. فأراد هؤلاء باجتهادهم في الرد على باطل أولئك، لكن ردوا باطلهم العظيم الكبير بباطل آخر وذلك بأن جحدوا الآيات، لكن على قال غير طريقة أولئك، الجحد جملة وتفصيلا، وإنما يثبتونها ويحرفون معانيها ويجعلونها مجرد رموز لأشياء لا أنها على حقيقتها التي أثبتت في الكتاب أو في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ليصلوا من خلال ذلك أن يجعلوا هذه الآيات الخارقة للعادة بجعلها على غير حقيقتها، وإنما هي رموز لأشياء معينة حتى تمضي على السنن المعهودة الماضية على العادة. ففعلوا ذلك في مقام الرد على الملاحدة. وهذا ينبه المرء أن من لم يكن متسلحا بسلاح العلم البين الواضح إن دخل في رد على المبطلين ربما أفسد أكثر مما يصلح، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكثير من البدع والضلالات والخزعبلات والأباطيل التي تنتشر في الناس يكون من ورائها مثل هذه المسالك الخاطئة، الدعوة بغير علم أو الرد على أهل الباطل بغير علم وعلى غير بصيرة وهدى من دين الله سبحانه وتعالى. ومن يدخل غمار الرد على الملاحدة أو غير من أصحاب الأديان الباطلة ثم تتوالى عليه الشبه، شبه القوم، وهو لا يحسن علما، فإنه يأخذ في الرد انتصارا للحق الذي يريد أن ينتصر له، تكون نيته صحيحة، يريد أن ينتصر للحق، لكنه لما كان انتصاره للحق بغير علم كان ما يفسد ويلحق بالدين من مضرة وبأهله أكثر من الإصلاح الذي هو يريده أو ينشده. بل إن بعضهم يرتكب في هذا الباب يعني أمور فظيعة جدا، كإنكار بعض الحقائق الدينية وبعض الثوابت الشرعية، وإنكار الآيات، آيات الرسل الخارقة للعادة، إلى غير ذلك من الأمور. ماذا صنع هؤلاء؟ يقول: لم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين. انتبه لهذا، لم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين، بل زادوهم إغراءً في مذاهبهم لما رأوا أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية ومعجزات الأنبياء وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة. فإذا كان هؤلاء فعلوا ذلك فإنهم قد فتحوا بابا للزنادقة والملاحدة أن يرجعوا كل الضلالات بحمل النصوص على ماذا؟ على مذاهبهم وعقائدهم، وليها لتكون ليجعلوها شاهدا لأقوالهم. فما أقاموا بصنيعهم دينا ولا ردوا باطلا، بل جلبوا شرا. يقول الشيخ: فيا عظم المصيبة ويا شدة الجرم الذي ترتب على صنيع هؤلاء. نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر وداعيا إليه، كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. قال تعالى في فرعون وملئه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم، هذه أيضا من فوائد القصة العظيمة، أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر. من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر. إذا كان إماما في الشر فهذا الأمر من أعظم العقوبات عليه. لماذا؟ لأن أوزاره تتضاعف حتى إنه يموت وفي قبره على مر السنوات بل القرون لا يزال تأتيه الأوزار في قبره كل يوم، لأنه سن باطلا فأخذه عنه آخذ، والآخذ أخذه عنه آخر وثالث، وتمضي السنون وهم يأخذون عن هذا الذي أنشأه وأحدثه، فيحمل أوزار هؤلاء، يحمل مثل أوزار هؤلاء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيء، يعني يأخذ إثما مماثلا لإثم من تبعه. فهذه مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة أن يكون المرء داعية إلى ضلال وأن يموت والعياذ بالله وهو من الدعاة إلى الضلال، فيبوء بإثمه من اتبعه في حياته ومن أيضا اتبع مسلكه وطريقته بعد مماته إلى قيام الساعة. فهذه مصيبة عظيمة جدا. من أعظم العقوبات أن يكون إماما في الشر وداعيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. واستمعنا اليوم إلى قول الله سبحانه وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. إمام لهم في الشر وإمام في الدعوة إلى النار، ولهذا يقدمهم يمشي في مقدمتهم وهم وراءه، الأتباع يمشي في مقدمتهم وهم وراءه إلى النار، يتساقطون فيها ويلقون فيها ويكبون فيها على وجوههم عيادا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. فهذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة أن يكون الإنسان إماما في الشر. هنا هذا الأمر لابد أن يكون عند العبد فيه يقظة وتنبه. استمع إلى كلمة لابن مسعود عجيبة في هذا الباب رضي الله عنه، يقول: إنها ستكون أمور مشتبهات، إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، لا تستعجل، لا تتخذ قرار، لا تدعو في هذه الشبهات إلى رأي، تقول أنا أرى أن المناسب أن يكون الأمر كذا ثم تتبع على هذا الرأي ويأخذ به أقوام، حتى ربما أنك بعد ساعتين ترجع عنه لكن أصبح لك فيها أتباع. عليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأس في الشر. متى يكون العبد رأسا في الشر؟ إذا استعجل واتخذ قرار وأبدى للناس رأي وقال لهم مستعجلا: أرى أنا أن يفعل كذا، والصحيح أن يكون كذا، يتعجل فيصبح بتعجله إماما في الشر والعياذ بالله. ولهذا علي بن أبي طالب كما في الأدب المفرد رضي الله عنه نصح نصيحة بليغة في الفتن أيضا، قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا، يعني لا تستعجل في الفتنة، تأنى مذايع نشر مباشرة للأخبار والأمور بدون تثبت وبدون تحقق، يصبح الإنسان مذياعا ينشر الأمور في الفتن مما يجلب خوفا أو يقلق في أمن أو غير ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بذر أي للفتن، يلقي كلمة تبذر بها فتنة عظيمة. كثير من الفتن مبنية على كلمة، أحيانا كلمة واحدة تبذر في أمة فتنة من أشد الفتن، فيبوء هذا الباذر للفتنة بإثم كل من أخذ بما دعا إليه من ضلال. فمن أعظم المصائب على المرء أن يكون من دعاة الفتنة، دعاة الشر، أئمة الضلال، فيبوء بإثم نفسه وآثام كل من تبعه واقتدى به في ما دعا إليه من ضلال أو فتنة أو باطل. بالمقابل أئمة الخير قدوات البشر في الصلاح والتقى هذه من أعظم الغنائم في الحياة وأعظم المكاسب وأعظمها وأبركها على العبد أن يكون إمام هدى. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في دعاء عباد الرحمن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جعلنا للمتقين إماما قال بعض السلف في معناها أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا. بعض من قرأ هذا الأثر قال قلب المعنى. فالإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أحد إخوانه قال هذا ليس من قلب المعنى، هذا هو الإحسان في فهم المعنى. قال لأن الشخص لا يمكن أن يكون إماما للمتقين بعده إلا إذا أتم هو بالمتقين قبله. ولهذا فسرها هذا الإمام من السلف أظن قتادة فسرها بهذا قال اجعلنا للمتقين إماما، قال أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين، لأن لا يمكن أن يكون المرء إمام للمتقين بعده إلا إذا أتم هو بالمتقين قبله. فالإمامة أمر عظيم مبارك، الإمامة في الخير، ولا تكون إلا بأسباب يبذلها العبد مستعينا بالله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أربعة أمور ذكرها الله في هذه الآية تنال بها الإمامة في الدين. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرا مفصلا مطابقا وتأصيلا موافقا، قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أحوال هذه التفصيلات ولا مجالسة وأخذا عن أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به العباد أجمعين. ولهذا يقول في آخر هذه القصة: وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين الآية. وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. نعم يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.